الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من المبهمات التي جاءت في سورة آل عمران بينا المبهم في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وكذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وبينا الإبهام في كلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكذلك ذكرنا الإبهام في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وتوقفنا عند قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وقلنا إن هذه الآية نزلت في من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكذلك أخوه وابن سعية وغيرهم لما آمنوا تقول عليهم اليهود وقالوا ليسوا بأشرافنا ولا بخيارنا لو كانوا أشرافنا وخيارنا ما تركوا ديننا ومن ثم هذا هو الأذى الذي قال الله فيه لن يضروكم إلا أذى يعني لن يلحقكم منهم إلا أذى قولي أما الأذى الفعلي لا يقوى هؤلاء على مجابهة الإسلام ولا المسلمين أبدا ومن ثم كل اللقاءات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين اليهود كانت كلها في صالح النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهزم مرة واحدة من اليهود أما قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون في كتب التفسير وفي كتب السنة روايات رواية أن هذه الآية نزلت في من آمن من أهل الكتاب بأنهم ليسوا كغيرهم ممن كفر وهذا ما ذكره الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد لما أسلموا وآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام قالت أحبار اليهود أهل كفر ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارون فأنزل الله تبارك وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون نزلت في من آمن من أهل الكتاب وأما في المسند عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ومعلوم أن العشاء تؤخر إلى ثلث الليل وتؤخر إلى نصف الليل، ولا يجوز تأخيرها بعد نصف الليل. أخرها النبي عليه الصلاة والسلام يوما فلم يصلي أحد، ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينظرون وينتظرون الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله تعالى في هذه الساعة غيركم؟ قالوا: فنزل قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذن الآية إما أن تكون في من آمن من أهل الكتاب وأن الله ميزهم عمن كفر، وإما أن تكون نزلت في الصحابة عندما أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فانتظروها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه ما من أحد من أهل هذه الأديان، وهو يعني الشرائع، يعني الشرائع، لأن الشريعة يقال لها دين، الشريعة يقال لها دين ويقال لها ملة، والدين يجمع كل شيء، هو الدين واحد، دين آدم والأنبياء جميعا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكن في الرواية قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل هذه الأديان يذكر الله تعالى في هذه الساعة غيركم. ومن ثم عند أحمد الأرزد في هؤلاء. كذلك من المبهمات في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. البطانة معلوم أن الإنسان منا في ثيابه ينقسم الثياب إلى شعار وإلى إيه؟ وإلى دثار. شعار ودثار. الشعار ما يلي الشعر، ما يلي شعر البدن يقال له إيه؟ شعار. والدثار ما فوق الشعار، يعني الفانيلة اللي انت لابسها والشباحة اسمها شعار، والثياب اللي هو الجلابية اسمه دثار. البطانة ما يوضع على البطن، ما يوضع على ايه؟ على البطن. لكن الكلمة استعيرت لمن تتخذوه نصيحا او من تتخذوه مستشارا تستشيره في امورك، يقال للمستشار بطانة، ويقال للناصح بطانة، يبقى ليك مرجع كده ترجع إليه. في هذه الآية الله تبارك وتعالى حذر المؤمنين من أن يركنوا إلى غيرهم. في الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم. الدون أنت مسلم، أنت فوق كل الناس، المسلم فوق كل الناس لأنه صاحب حق، دينه الحق. أما الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا واشتغلوا في دينهم وكتبهم بالتحريف هم دون بالنسبة لمن التزم الحق. فأرشد الله تعالى المؤمنين ألا يتخذوا من الدون بطانة. والدون أقسام: قسم متأرجح، وقسم صاحب كتاب لكنه محرف. المتأرجح المنافق، والله تعالى وصفه قال لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما المحرف الكتابي الذي لم يلتزم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، نهى الله المؤمنين أن يتخذوا بطانة من دونهم، لا من المنافقين ولا ممن لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان كافرا أصليا أو كان كتابيا. فالبطانة هنا المبهم في كلمة من دونكم، الدون ومن ينزل عنك في الرتبة والدرجة، بما أنك مسلم فأنت صاحب حق، أما غير المسلم هو على غير الحق، فلا تتخذ يا صاحب الحق مستشارا لك ممن لا يؤمن بما أنت عليه من حق. كذلك يقول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ غدوت من أهلك، الإبهام في كلمة أهلك، من المراد بالأهل في هذه الآية؟ معلوم أن الأهل كلمة واسعة تطلق ويراد بها الزوجة وتطلق ويراد بها الذرية، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان معه أباء، يعني جلل بها الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وكان معهم علي، وقال هؤلاء إيه؟ أهلي وعترتي، قال هؤلاء أهلي وعترتي. والأهل كما ذكرت في سورة هود، ذكرني كده في قصة نوح عليه السلام، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، لما سأل نوح ربه تبارك وتعالى أن يرحم ولده الذي كفر بدعوته، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ومن ثم كلمة الأهل كذلك تطلق على أتباع النبي، من على أهل النبي جميعا، كل من يحمل نسب النبي عليه الصلاة والسلام، كل من يحمل نسب نبي فهو من أهله، لكن يخص بها عند الترحم والترضي من آمن، يعني أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندما تصلي على نسب في الصلاة، في الصلاة لما تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، يبقى أنت بتصلي على أبي لهب وعلى أبي طالب وعلى هؤلاء، ولا بتصلي على من آمن فقط؟ على من آمن فقط. لذلك الشاعر يقول لو لم يكن آل النبي إلا قرابته صلى المصلي على الهالك أبي لهب. فآل النبي كل من آمن به، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، الآية نزلت في الاستعداد لغزوة أحد، في الاستعداد لغزوة أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج لأحد خرج من بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في يوم الجمعة، خرج للصلاة فصلى بالناس الجمعة، ثم جاء الجنازة أحد الصحابة مات، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام الجنازة، ثم خرج للقتال، ما خلع لأمته، اللأمة اللي هي إيه؟ عدة الحرب، عدة الحرب، حتى أن بعضهم قال يا رسول الله يعني نرجع شوية البيت، قال ما كان النبي أن يخلع لأمته. يبقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد في يوم الجمعة وكان في قسم السيدة عائشة، ولذلك في صحيح البخاري تحت الآية وإذ غدوت من أهلك، يعني خرج من بيت عائشة. يبقى المقصود بالأهل في الآية مين؟ سيدة عائشة فقط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. والله سميع عليم. إذن الأهل في الرواية السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها. ثم يقول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خرج النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة أحد وكان العدد قرابة الألف، فعرض على أصحابه الأمر، أشاروا عليه وأشار عليهم فوافق ما عليه النبي عليه السلام ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول، يعني قال قولا وافق ما عند النبي عليه الصلاة والسلام، غير أن البقية قالوا قولا آخر. فنظر النبي عليه السلام في القولين فوجد أن يلزم القول الثاني، فلما التزم القول الثاني النبي عليه السلام يعني ترك ما هو عليه، شوف ترك ما هو عليه وترك ما أملاه عبد الله بن أبي. فقال ابن أبي ما خرجنا معه إلا للضعة، أخذ كلام الصغار وترك كلامنا وترك كلامنا، ثم انسل من الطريق. انسل يعني ايه؟ انسحب، يعني انسحب من الطريق وانسحب بثلث الجيش. يا ترى الجيش الباقي هل كانوا مسلمين خلصا ولا كان بقي فيه منافقون؟ لا، بقيت فئة من المنافقين في الصف. هكذا أهل النفاق، إن رجع بعضهم يبقى بعضهم، والبقية لها دور في الميدان، دورهم يخذلون ويرعبون ويخبثون، يعني يعمل مشاكل وسط ليه؟ وسط الصف. فلما رجع ابن سلول كان هناك من المسلمين الخلص طائفة يعني وقع في نفسها الخوف والرعب، قالوا إذا كان الثلث قد رجع إذن فنحن اليوم قتلى لا محالة، فدخل الخوف قلوبهم وهجم عليهم، فهموا بالرجوع، هموا بالرجوع يعني إلى المدينة. وهذه الطائفة كان بنو حارثة وبنو سلمة وهما من الأنصار، وبنو سلمة منهم جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، والرواية في البخاري من حديث جابر يقول نزلت فينا نحن معشر الأنصار في بني سلمة وبني حارثة، نزل قوله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وما أحب ألا تنزل فينا، عارف معناها ايه الآية دي؟ فضيحة ولا مش فضيحة؟ فضيحة. لكن جابر بيقول ايه؟ قال وما نحب ألا تنزل فينا، يعني بيفخر بيها، بيفخر بيها ليه؟ قال لأن الله قال في القرآن والله وليهما، بما أنهم هموا، والهم ده فعل ولا عزم على الفعل؟ عزم على الفعل. هو عزم أن يرجع، عزم أن يرجع، ثم ثاب وأناب وتاب، فالله تعالى من عليهم وقال والله وليهما. بما أن الآية فيها عنوان فضيحة لمن هم بالرجوع، لكن في الآية والله وليهما، وهذه مدحة ومنقبة، مدحة ومنقبة لبني حارثة لأنهم عرفوا الحق فالتزموه، ولبني سلمة كذلك لأنهم عرفوا الحق فالتزموه. يبقى إذ هم الطائفتان، من هما الطائفتان؟ بنو حارثة وبنو سلمة. طيب أن تفشل، الفشل يا جماعة يطلق على ما ضد النجاح. النجاح طريق، طريق عليه عقبات، ولكن بعد العقبات عاقبة. والفشل طريق سهل جدا، سهل جدا، وكذلك في آخر الطريق عاقبة. لكن عاقبة النجاح الراحة والسعادة، وعاقبة الفشل المشقة والتعاسة. الفشل في الآية بيطلق على عدم ترك، عدم الانصياع للأمر، أو عدم التزام أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيطلق على المعصية. المعصية فشل، المعصية فشل، الانسحاب ده فشل ولا نجاح؟ فشل. فلما هموا بالانسحاب يبقى هموا بالفشل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، عبر عن الانسحاب والرجوع بالإيه؟ بالفشل. طيب تعالى كده نسقط الآية على المجتمع المعاصر، يعني تعالى كده نقرب المفهوم المعلومة شوية. الطالب أبوه معاه بإنفاقه وعطائه وجهده ووقته، وبعدين بيجي كده قبل الدراسة ما تنتهي بشهرين يقول لك أأجل. التأجيل ده عنوان نجاح ولا عنوان فشل؟ فشل، عنوان فشل. الأيام ديت انت النهاردة لو عندك شيء من الاستعداد ما تضمنش بكرة بيبقى ما عندكش استعداد خالص، ممكن بكرة تشغل بأحوال أخرى أكثر، ومن ثم لا تتقاعس، اطرد عنك الشيطان واستعذ بالله منه، وغير طريقتك والتزم الصواب وادخل. لكن الانسحاب خلاص، هم وصلوا الميدان، وصلوا ميدان الغزو، وبعديها ضعفوا لما رجل الناس يعني تقهقرت لوراء، فدخل هجم الرعب على قلوبه وقالوا ما نرجع. ثم من بعدها تابوا وأنابوا فحكم الله لهم بالفلاح، قال والله وليهما. ومن يتولاه الله تبارك وتعالى، فاشل ولا ناجح؟ ناجح. ثم قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الإبهام في كلمة أذلة. الذل يعني يا جماعة؟ الذل دي رفع ولا هوان؟ هوان وضيعة. طيب الخطاب لمين؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الخطاب لمين؟ والمؤمن فيهم مين؟ ومين سيدهم؟ يبقى معناها يعني رسول الله كان ذليلا بهذا المعنى، ومن ثم الكلمة أذلة كلمة فيها إبهام، كلمة فيها إبهام. لو أن الذل هنا على معناه الحقيقي لا يجوز هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى في إشكال في الفهم. ومن ثم العلماء قالوا كلمة أذلة جمع من جموع القلة، جمع ذليل، ككلمة أعزة جمع إيه؟ جمع عزيز، جمع قلة. طيب وقالوا أذلة هنا بمعنى كانوا قليلي العدد ضعيف العدد، قليل عدد ضعيف الايه؟ العتد. ايه هو العتد؟ العدة والسلاح. هم كانوا كام في بدر؟ 314. هؤلاء عدد من قاتلوا مع النصر في بدر ومن اسهم له. اللي شاهدوا الغزو مش هم دول، لكن عدد من أسهم لهم 314. اللي كان في ناس لها أعذار والناس رجعت من الطريق وصيبوا في الطريق، مثل خوات بن جبير رضي الله عنه وارضاه، خرج مع النبي إلى بدر وهو في الطريق ارتطمت رجله بصخرة فاندقت. طبعا حجيبه شرايح منين؟ وهل يستطيع أن يصبر على الحرب وهو مكسور رجل؟ لا. ومن ثم أذن له في الرجوع وقسم له فين؟ في بدر، وهو معدود في البدريين. كذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، عند الخروج إلى بدر كانت زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فأذن له في تطبيبها وقال له إن لك أجر رجل وسهم، لك أجر رجل وإيه وسهم، يعني حياخد الأجر كأنه جاهد وحياخد من غنيمة. ومن ثم هذه المسألة ركز عليها شوية لأن الناس يحتاجوها في موضع قادم إن شاء الله. يبقى عثمان ما شاهد الغزو لكن أخذ أجر الغزاة وأخذ سهما في الغنيمة. يبقى من قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر كانوا قليل العدد، 300 إلى 1000. طيب وعتادهم كان ضعيفا، كان ضعيفا، ومن ثم كلمة أذلة يعني أقل في العدد والعتاد. وبعضهم يقول لك لا ده أذلة هنا على أن الذل بمعناه الأصلي، لكن المسلمون ما كانوا في أنفسهم أذلة إنما كانوا في عين عدوهم أذلة. يعني عدو شايفه إيه؟ شايفه ذليل، وممكن أنت تراني ذليلا ولكن أنا في نفسي إيه؟ وهكذا فافهم. يبقى لو كان الذل على معناه الأصلي هيبقى الذل مين اللي شايفه ذليل؟ عدو. لكن لو كان على معنى أقل في العدد والعتاد هذا يليق بالمسلمين، ولا مانع من أن يدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب، فهذا لا يؤثر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، نحن نذكر الأمرين على اعتبار تتسع المدارك، تتسع المدارك. يقول الله جل ذكره أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في تفسير الطبري أن المسلمين لما اشتد الأمر في غزوة أحد، وغزوة أحد كانت مقسمة إلى أقسام، أول شيء فيها غلبة من المسلمين للمشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام قسم جيشه، وكان دائما الجيش يبقى فيه مقدمة وفيه مؤخرة وفيه صدر وفيه جناحين. المقدمة وناس تميزوا في ناحية معينة، والمؤخرة وناس تميزوا في ناحية معينة، والصدر اللي هو كتيبة القيادة، صدر اللي هو كتيبة القيادة، والجناحان كتيبة يمين وكتيبة شمال. فلما أعد نسم الجيش جعل من الجيش مجموعة أعطاهم مهمة، مهمة السلاحليك. السلاحليك انت عارف يعني ايه سلاحليك؟ يعني ايه سلاح ليك؟ يعني معاهم السلاح. سكت رجل معاهم السلاح. وعهد اليهم ان يقفوا في موطن معين بحيث لو رجع اليهم احد يردوه. ممكن اثناء الالتحام واحد يخاف يهاب يقوم عايز يمرص عايز يخلع يعدي السلكاوي كده ويطلع سلكاوي يقوم دوكم ورا هيرجعوه. وان نفذ سلاح احدهم انكسر سيفه يرجع ياخذ منين؟ ياخذ من السلاح ليك ده. ومع هذا عهد اليهم ان يقفوا في هذا المكان كرماه كرماه. وامرهم الا يتركوا اماكنهم مهما حدث، حتى قال لهم لو رايتمونا تاكلون الطير ما تتركوش مكانكم. وهذا الموطن كان تحديدا كان في الظهر، يعني بيستر ظهر المحاربين. والكتيبة كان اسمها كتيبة الرماه. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كان فيه في المواقف في الحروب في القديم كان بيبدأوا بالمبارزة المبارزة. كل واحد الفتوات يقول لك مين يحارب مين يطلع لي. حتى أن طلحة بن عثمان ابن أبي طلحة الداري، والداريون دول يعني من الأشراف، وهم إلى الآن معهم مفاتيح الإيه؟ مفاتيح الكعبة للآن. طلحة بن عثمان ده كان فتوة وكان من أقران سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وانت عارف بلد الناس اللي هم عندهم الشرف لما يقوم له واحد من عامة الناس يقول لا انت مش كفء ليه، انا عايز واحد يضاهيني نسبا وشرفا. فوقف عثمان بن طلحة الطلحة بن عثمان وقال له يعني انتم يا مسلمون تقولون ان سيوفكم تعجلنا الى الجنة وان سيوفنا تعجلكم الى النار. يعني بيقول يعني بيقول لهم يعني انتم بتقولوا لما نضربك بسيفنا تروح النار ولما انت تضربني بسيفك اروح الجنة. هذا اعتقادنا كمسلمين، لما تقتل في سبيل الله هتروح فين؟ الشهيد يروح الجنة. طيب ولما تقتل الكافر بروح النار. فده طلحة بيقول لعلي كده بيقول له يعني فأنا أحب أن أعجل بسيفي أو أن تعجلني بسيفك. من يبارز؟ طبعا انت عارف وقت الفتوات ديت مش كل واحد هيقوم، خاصة لما يبقى الصف متربي. لما يبقى متربي محدش هيقوم إلا بإذن مين؟ إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما يبقى الأمر يعني همج ممكن الكل يقوم. فوقف علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقف له علي وتبارز وجه لوجه واحد لواحد واحد لواحد. فاشتدت المبارزة، فأهوى علي بسيفه على ساق طلحة فقطعه. فلما وقع ورجليه طنت وقع انكشفت سوءته، فغض علي عينه عنه. قام قال له يا علي انشدك الرحم. قال له انا قريبك ممكن تخلص علي بس انشدك الرحم الا تركتني. فاستحيا علي عند كشف سوءته، قام غمض عنه وخلاه ولم يجهز عليه. بعديها اشتغلت الحرب، اشتغلت ابو سفيان راح على مين؟ ما كل واحد ياخذ نكوم. لا، ابو سفيان راح على النبي عليه الصلاه والسلام. مش هو شريف مكه ابو سفيان؟ مش هو قائدهم؟ القائد هيحارب مين؟ هيحارب واحد من العوام؟ لا، هيحارب القائد. راح للنبي عليه الصلاه والسلام فحمل عليه رسول الله فهرب منه ابو سفيان. الموقف الاولاني الصوره الاولانيه ابو سفيان هرب، وحتى خالد بن الوليد هجم عليه المسلمون فهرب. هرب ومش هيطلع مش هيمشي على مكه، لكن بيخش جوه بيشوف له واحد ضعيف شويه. ففي اول موقف من أحد كان المسلمون هم الأعلى، فلما على المسلمون اللي على الجبل اللي معاهم العهدة واللي معاهم السلاح واللي قال لهم ممنوع حد يتحرك، قالوا الأمر خلص، وبدل ما الناس تأخذ الأحسن حاجة ننزل نأخذ أسلاب هؤلاء. مالت نفوسهم للدنيا حتى لم يبق مع عبد الله بن جبير إلا 14 رجلا، 14 فقط اللي وقفوا في الكتيبة، والباقي كله راح فين؟ نزل في الأرض، يعني إيه يأخذ من الدنيا. فخالد بن الوليد لما هرب في المقام الأول في الصورة الأولى نظر من بعد رأى أن الكتيبة تفرغت، يبقى ظاهر المسلمين كشف، أخذ غرزة كده ولف من وراء ودخل بقوته ومن معه، فهجموا على المسلمين من وراء فأوقعوا بالمسلمين بلاء كبيرا، أوقعوا بهم بلاء كبيرا. استشهد في أحد من المسلمين 70 صحابيا وجرح مثلهم وأسر مثلهم، يبقى ده بلاء كبير ولا لا؟ بلاء كبير ضخم، بلاء ضخم. فطبعا ربنا أنزل في القرآن، أنزل آية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هو بيعتب عليهم بيقولهم اصبروا، انتوا طمعانين في الدنيا ليه؟ انتم لم تخلقوا للدنيا، انت ما خلقت لتعمل الدنيا فقط ويبقى ده اخر مطافك، لا، ده الدنيا ديت يعني محطة وبعديها محطات، بعديها في قبر وبعد القبر في حياة اخرى، اما متاع مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما الأمر الآخر والعياذ بالله. يبقى أنت لم تخلق للدنيا، إنما خلقت للخلود، خلقت للخلود. فالخلود لن يتأتى الخلود إلا بالصبر، إلا بالصبر، والصبر في مواطن الجهاد والشدة. فبيقولهم ما فيش جنة يعني ببلاش. معروف الكرخي هو أحد الصالحين في كتاب حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصبهاني، بيقول معروف الكرخي بيقول إيه؟ بيقول: من طلب الجنة بلا عمل فقد أذنب ذنبا. اللي يطلب الجنة هو على معصية ده مذنب. شوف، من طلب الجنة بلا عمل فقد أذنب، ده ذنب. طلب الجنة ذنب؟ أيوة، ذنب لمين؟ لمن يلتزم الذنوب. عايز الجنة اترك الذنوب واعبد علام الغيوب. الجنة هكذا، ما ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إلا السفينة لا تمشي على اليابس. اللي بيطلب النجاة بيتجه نحو النجاة، أما هو واقف متمسمر في مكانه ويريد أن ينجو، لا، التمس مواطن النجاة واسري إليها. كذلك انت طمعان في الجنة وعايز تفر، الفرار ملوش، الفرار ملوش، الجنة للكرار. لذلك الصحابة الكرام بعد غزوة أحد ارتفعت هممهم حتى عادت علو الهمة على أهل المدينة أنفسهم، على جميع أهل المدينة حتى النساء. بعد غزوة أحد ما كانوا يقنعون إلا بالظفر الكامل. يعني في غزوة مؤتة، غزوة مؤتة كانت سنة كام؟ مؤتة يا عم مش محمود، 6 هجرية مش كده؟ 6 هجرية تقريبا. طيب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل أحد رسله وسفرائه إلى يعني الشام، الى الحكم في الشام. كانوا ساسانيين، كانوا ساسانيين يخضعون للروم. فلما جاءهم سفير النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه. انت عارف دلوقتي لما يقتلوا السفير معناها ايه؟ استهانه بالدوله، معناها استهانه بالدوله، فلازم الدوله تظهر هيبتها. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل وأمر عليهم ثلاثة، للراية مع جعفر، فإن قتل مع زيد، إن قتل فجعفر، وإن قتل فعبد الله بن رواحة، والثلاثة أفزاز وذهبوا إلى الروم في بلاد الشام. ذهبوا وكان فيهم خالد بن الوليد، وكان لسه كده يعني حديث الإسلام. فلما قتل زيد أخذ الراية جعفر، لما قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة، لما قتل بن رواحة أمر خالد نفسه وهو شال العلم، لو علم الدولة شالوا ورفعوا، ثم غير أحوال الجيش، اللي قدام خلاه ورا، واللي ورا جابوا قدام تمام، واللي يمين جابوا شمال، والشمال جابوا يمين. فأصبحت الروم في الصباح رأوا أناسا خلاف من كانوا يقاتلونهم بالأمس، بالليل كان قدام مني ناس مش هم دولي، فظنوا أن النبي قد أرسل لهم مددا فخافوا، فأخذوا للوراء، جابوا للخلف، وأخذ خالد للوراء هو كذلك. الروم ظنوا أن خالد يكمل لهم، وخالد لما رأى أن الروم قد أبعدت عاد بالمسلمين للمدينة. لما عادوا ما تعرف ماذا حدث، أهل المدينة عفروهم بالتراب، يعني معروف كده المنتصر وهو راجع بيقبلوه بالفرح، لا، أهل المدينة قبلوهم بالإيه؟ بالتراب، عفروهم في وجوههم ورموهم بالحصى وقالوا يا فرار يا فرار يا خيبتكو. هم كانوا حين يحاربوا كام؟ 3000 بيحاربوا 30000، ومع هذا عادوا. فإيه؟ ما كان يقنع أهل المدينة بعد هذه الآية، بعد قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ما كانوا يقنعوا بعدها إلا بالظفر الكامل. ومن ثم هكذا شأن الإسلام في صناعته للرجال. يبقى إذن الآية نزلت في شأن من أرعب وخاف وأراد أن يرجع ويترك الصف، فأنزل الله هذه الآية كعتاب وكأسلوب ثبات. خاصة الصحابة دول أرعبوا متى؟ متى أرعبوا؟ ما هو لما كنا عالين في أول سورة، في السورة الثانية حدثت مشاكل في الصف لما مالت الأنفس للدنيا، يعني أصاب المشركون من المسلمين ما أصابوا، حتى إن الأمر زاد، وأشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل. وانت عارف لما بقى تبقى رأس الدولة يشاع عنه كده، خلاص الدولة تبقى خلاص خربت يعني. فأبو سفيان وقف في موقف البطولة بدت المنتصر، وجعل يقول أعلو هبل أعلو هبل، وبدأ يدور على المسلمين وخاصة اللي هم يعني كبار الشأن، ويقول له ها ايه رأيك، خدته كف ما خدتوش قبله، على على على موضع يعني كده استقلال الحال. وبدأت بالفعل أنفس يعني يهجم عليها الخوف، يهجم عليها الخوف، نفسه بقى يرجع، نفسه يرجع، وستنزل في هذا آيات. فلما أرعبوا وخافوا نزلت الآية، وخاصة إن هم من لم يشهد بدرا من هؤلاء كان بيتمنى يكون في بدر، وربنا قال أهو ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني معناها أنتم كنتم قبل أحد تتمنوا تحاربوا، لما رأيتم من ظفر يا أهل بدر تمنيتم الموت اللي هو الايه اللي هو القتال يعني، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه. رأوه فين؟ يبقى هم كانوا يتمنونه قبل احد، ورأوه فين؟ رأوه في احد، فقد رايتموه وانتم تنظرون. طيب وانتم سمعتوا ان محمد مات صلوات الله على محمد واله، طيب يا سيدي خذ عندك، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طب انت سمعت ان النبي قتل تقوم تكفر يعني؟ تكفر وترجع عن دينك؟ لا. طب واللي يكفر على نفسه. فثبتهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية. تعالى كذلك من المبهمات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. مين من الكفار اللي وقف وجعل يرعب المسلمين؟ أبو سفيان. يبقى المراد بقوله تعالى إن تطيعوا الذين كفروا يعني إن تطيعوا أبا سفيان، لأنه هو اللي في مشهد الحدث، في الحدث لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقف، وقف يرعب المسلمين، قالوا محمد مات، يا ترى بقت هل أنتم على ما عليه محمد ولا هترجعوا معنا مكة، ولا هترجعوا معنا مكة؟ ومن ثم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يعني إن تطيعوا أبا سفيان فيما يقول يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا سلام، بشرى عظيمة جدا. قال له اصبر، ما تطيعش أبا سفيان وترجع للكفر، وما تقلقش، ربنا حينصرك، ربنا مولاك وحينصرك. تتصور النصر ده اتأخر كام؟ اتأخر كام النصر ده؟ تحقق في الحال. والآيات جاية دلوقتي. هو لما كان ما كان من أهل مكة في غلبتهم وعلوهم على المسلمين في أحد، قلنا قتل 70، جرح 70، أسر 70. تتصور بقى لما الجيش تلته وهو راح، فحدث انقلابات شديدة في داخل الصف. الرسول صلى الله عليه وسلم جرح وكلت رباعيته، ده حتى الخوذة اللي كان لابسها اتدشدشت تحطمت، ويعني البلاء كبير. فأبو سفيان بينادي على المقاتلين مكة بيقولهم يعني انتوا رايحين فين؟ انتوا ماشيين ليه؟ ده احنا اوقعنا بالناس مصائب كبيرة، ما كان بالمرة نخلص عليهم، كان بالمرة نخلص عليهم، لكن هم ما صدقوا. لما شافوا انفسهم كده في العالي اخذوا الاسلام وايه وهتك يجري تجاه مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل قال له يا محمد ممنوع الرجوع للبيوت، اتبع القوم امشي وراه. الله، ده متحطمين متدشملين متدغدغين، ايوه امشي وراه. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اثر اهل مكة واستقر في موطن اسمه حمراء الاسد، اسمه حمراء الايه الاسد. واهل مكة كمنوا في مكان آخر، فمر بهم أحد الأعراب فسألوه فأخبرهم. أصبح عند ذلك رعب في قلوب أهل مكة. ولذلك في الآيات قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يعني الله تعالى تولى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وثبته، فخرجوا بجراحاته خلف صفوف مقاتلي أهل مكة حتى استقروا بحمراء الأسد. وفي حمراء الأسد ألقى الله الرعب في قلوب أهل مكة، فعادوا إلى بيوتهم فرارا. يبقى هنا النصر تحقق ولا لا؟ تحقق. كانوا هم الأعلون في أحد، ثم هزموا في حمراء الأسد، والغزوتين بينهم بعض كم؟ جزء من يوم. يقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قلنا هذه الآيات نزلت إثر غزوة أحد، بعدما على كفار مكة على المسلمين في أرض الغزو أرعب بعض المسلمين، فوقف أبو سفيان يدعوهم إلى الكفر، يدعوهم إلى الكفر، فنزلت الآية تثبت المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، يعني إن تطيعوا أبا سفيان، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لا تخف، فالله تعالى وعدك، ووعد الله لا يخلف، وعدك أن ينصرك. ثم قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. والرعب هجم على قلوب أهل مكة في حمراء الأسد، وحمراء الأسد موطن في طريق المدينة مكة. لما خرج أهل مكة من أحد وتبعهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين بأمر من الله تبارك وتعالى، تمركزوا في حمراء الأسد، ثم هاجم الرعب على قلوب أهل مكة فخافوا على أنفسهم، فعادوا مكة فرارا، يعني خرجوا من أحد منتصرين ووصلوا مكة منهزمين. يبقى غزوة أحد وحمراء الأسد ما بينهما إلا ساعات، إلا إيه؟ إلا ساعات. ومن ثم تحقق وعد الله للمسلمين، لذلك في الآية: ولقد صدقكم الله وعده. أي وعد؟ النصر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نخلص من هذا كله أن انتصارنا كأمة وأن علونا كأمة لا يترتب على دنيا أبدا، إنما العلو والانتصار والترقي في طاعة الله والتزام أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم أن مالت نفوسنا إلى الدنيا هزمنا، ويوم أن اغتررنا بكثرتنا هزمنا. والله تعالى بين في كتابه في سورة آل عمران في الآيات التي قرأناها: لما مالت أنفس الرماة أو بعضهم إلى الأسلاب والغنيمة سماه الله تعالى فشلا. قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني لما عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث نهاهم عن ترك أماكنهم مهما حدث فتركوا الأماكن، يبقى دي معصية. المعصية بدأت بحب الدنيا، بحب الدنيا فشل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ده ربنا أراك آية، ربنا أراك النصر في أول الأمر، انت بعينك وانت واقف في الحرب شفت النصر في أول موقف، فلماذا لم تلتزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب تركت الأمر وعصيت، أذاقك الله تعالى هم المعصية في حياتك، أذاقك هم المعصية، بالتنازع والفشل. ثم قال الله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا. أيوة، في ناس في المحاربين لا هدف له إلا الدنيا، وفي واحد هدفه وجه الله. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وبالفعل كانوا فريقين كما في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: كنت في من انهزم يوم أحد، وفي رواية قال: كنا فريقين مؤمن ومنافق. المؤمن يريد الآخرة والمنافق يقول إيه؟ يريد الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني ما حدث في أحد امتحان، امتحان للعصابة المؤمنة، امتحان. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. بعدين: ولقد عفا عنكم. الحسن البصري رحمه الله عليه لما بينظر في أحداث أحد وبينظر في الآية يقول، ربنا يقول في القرآن: ولقد عفا عنكم، فبيقول يعني الله كيف عفا وقد قتل 70 وأسر 70 وجرح 70، يبقى كده عفا؟ فقال الحسن في هذا: ولقد عفا عنكم يعني لم يستأصلكم. لما يقتل 70 ويؤسر 70 ويجرح 70 والبقية ترجع، ده عفو ولا لا؟ عفو، لكن الاستئصال عفو. قال: ولقد عفا عنكم يعني لم يستأصلكم، أبقى منكم مع بذرة تحارب من بعدها. قال: ولقد عفا عنكم، يبقى عفا عنكم معناها ايه؟ معناها لم يستأصلكم، والله ذو فضل على المؤمنين. فضل الله علينا كبير وعظيم، ولكن المسلمين في هذه الآونة لم يشكروا الله تعالى ولم يقدروه حق قدره. إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل المسيرة إن شاء الله.